الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث الثاني من كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري، دراسة أسانيدها وشرح متونها. قال الإمام البخاري رحمه الله في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ها، وحدثنا قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلات. أهم شيء ضبط النص، ضبط النص تستطيع نطقه ضبط نطقا صحيح. طيب، قال الشيخ المبحث الأول التخريج، قال: هذا الحديث أورده البخاري في 5 مواضع من صحيحه. عرفنا الحكمة إيه؟ هو استنباط. هذا أحدها اللي هو في كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضع الثاني في كتاب الصيام، باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، أو باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. ولفظه، لاحظ بقى الفروق. حدثنا موسى بن إسماعيل، اختلف عن الشيخ اللي هو في الأول كان عبدان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، اختلف. أخبرنا ابن شهاب الزهري، موجود بس ها أيهما الأعلى؟ إسناد الأعلى الثاني أعلى، لأن بين البخاري وابن شهاب 2، الأولاني بين 3 صحيح؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى يخرج الشهر أو حتى ينتهي، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والموضع الثالث في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ولفظه: حدثنا محمد بن مقاتل شيخ ثالث، أخبرنا عبد الله نفسه قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هو اسم الباب إيه؟ باب ذكر الملائكة. إيه المناسبة؟ جبريل. وعن عبد الله حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. طيب، وروى أبو هريرة وفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن، ده حكمه إيه؟ ده معلق بصيغة الجزم، الجزم. وروى، حكى، ذكر، قال، صيغة التمريض، حكية، قيل. طيب، الموضع الرابع في كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن شيخ عبدان بسنده في هذا الحديث، يعني كرر نفس السند، وبمثل لفظ عند بشر بن محمد، إلا أنه بدون كان في قوله وكان أجود ما يكون إلى آخره. موضع الخامس في كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: حدثنا يحيى بن قزعة، اختلف الشيخ، حدثنا إبراهيم بن سعد، كان موجود قبل كده، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كذا انتهى تخريج مسلم الحديث البخاري الحديث. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الفضائل من صحيحه، فقال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري، اشترك مع البخاري في ايه؟ في شيخ الشيخ في بعض الأسانيد. إبراهيم بن سعد كان موجود قبل كده عند البخاري، فاختلفوا في أول حاجة في الشيخ منصور بن أبي مزاحم ده شيخ مسلم. حاء حاء يعني تحويل إسناد، المصنف يقول لك أنا سأبدأ إسناد جديد من أول شيخي. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، يعني مسلم يقول أنا خدته من شيخين دول اللي هم مين ومين؟ منصور ابن أبي مزاحم وأبي عمران، وسأذكر لك اللفظ لأبي عمران. البخاري من عادته أنه إذا ذكر شيخين البخاري غالبا المتن يكون اللفظ للشيخ الثاني، من عادة البخاري إذا ذكر شيخين حدثنا فلان وفلان، لا شيخين في نفس السند حدث فلان وفلان، إذا ذكر شيخين ودي نادر المتن بيكون من الشيخ للفظ الثاني. واضح؟ اسناد وحول اسناد زي ايوه يبقى اللفظ الاسناد الثاني الشيخ الثاني. نعم. قال اخبرنا ابراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون الى اخر حديث. قال حدثنا ابو بكر يعني ابن بشيبه قال حدثنا ابن المبارك اللي هو عبد الله، خد بالك هو عبد الله ثابت ابن المبارك ده هو عبد الله بن المبارك، فانت تظن ان عبد الله غير ابن المبارك هما واحد. حدثنا عبد الله اللي ذكره قبل كده هو مين؟ عبد الله اللي موجود برضو عند البخاري في اول اسناد هو ابن المبارك. عن يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري. كلاهما مين كلاهما؟ عبد بن حميد وعبد الرزاق ابو بكر ومعمر وحدثنا حميد يونس ابو بكر ومين ومين يونس ابو بكر ومين يونس ومعمر خد بالك الزهري ومخرج الحديث اللي من بدا من بعد التشعب تمام كده. فمخرج الحديث لما نيجي نجمع الطرق فدائما اللي بيجمع الطرق بدل ما يذكر اسناد كله الاخر بيروح جاي ذاكر اسناد لغايه المخرج ويقف، ويروح بادئ اسناد جديد ويجي لغايه المخرج ويقف، واسناد ثالث ولغايه المخرج ويقف الزهري ويقف مثلا، وبعدين يجي يقول لهم ثلاثه يقول ثلاثتهم عن الزهري. ثلاثتهم مين؟ اللي هم تلامذه الزهري واحد اثنين ثلاثه. نفس الكلام هنا حدث مبارك عن يونس وراح واقف حاء. مين اللي بيروي عنه يونس؟ الشيخ الزهري شيخ يونس والزهري تمام. فبيقول لك مسلم انا هساذكر اسناد جديد واحيل على الاسناد الاول وانت افهم بقى. يقول لك حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما، الضمير ده مثنى يعود على مين؟ على اخر واحد ذكره يونس، واول واخر واحد وقف عنده معمر. يبقى معمر ويونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه. وراه قبل ذلك بحديثين بسنده الى انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس. واخرج الحديث البخاري في الادب المفرد، عارفين كتاب الادب المفرد كتاب مستقل عن الصحيح، عن شيخه موسى بن اسماعيل. يبقى شيخ مختلف تماما عن المشايخ اللي هنا ما ذكر، لا ذكره قبل كده موسى بن اسماعيل ذكره قبل كده في كتاب الصيام بمثل حديث عنه في كتاب الصيام سندا ومتنا. واخرجه النسائي في كتاب الصوم باب الفضل والجود في شهر رمضان عن شيخه سليمان بن داود عن ابن وهب. الله مين ابن وهب ده؟ هو عبد الله بن وهب. يبقى احنا عندنا عبد الله بن وهب وعندنا عبد الله بن المبارك تمام. فخد بالك ان عبد الله في الطبقه ديت هنا عند البخاري واحد وعند مسلم واحد وعند النسائي واحد، هما اتنين عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك دول في طبقه واحده وفي غيرهم. عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس بنحو هذا الحديث عند البخاري. يبقى بيقول لك رواه عن شيخ سليمان بن داود عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بنحو لفظ البخاري. ما اقول لك بنحو يعني قريب من لفظ البخاري، لما اقول بمثله بنفسه او يقول به نفسه تمام. واخرجه الامام احمد في مسنده من طرق، لاحظ الامام احمد ما ذكرش ايه ابواب، لان المسند على المسانيد مرتب على المسانيد. جاء الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي فعمله على الابواب في كتاب الفتح الرباني ترتيب مسند امام احمد بن حنبل الشيباني، فعمله على الابواب الفقهيه عبد الرحمن البنا الساعاتي اللي هو ولد الشيخ حسن البنا. قال واخرجه الامام احمد في مسنده من طرق، طرق مختلفه بقى عن المخرج اللي هو مين، عن الزهري عن عبيد الله بن عباس. واخرج الجمله الاخيره منه، اخر جمله، ابو نعيم في الحليه في ترجمه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بسنده الى عمر عن عبيد الله عن ابن عباس، بسنده الى عمر عن ابن عبيد الله عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الخير من الريح المرسله اذا نزل جبريل عليه السلام يدرسه القران. ثم قال غريب من حديث عمر لم نكتبه الا من هذا الوجه. كده انتهى تخريج الشيخ للحديث. تمام، هيبدا التعريف برجال الاسناد. الاول شيخ البخاري في الاسناد الاول، لان لاحظ ان البخاري ذكر اسنادين. خلي ايدك دايما على الصفحه اللي فيها الحديث، نقلب ونروح ونيجي كده. الشيخ الاول البخاري له شيخين، له شيخين في الحديث اللي ذكره. حدثنا عبدان، مين هو؟ قال الحافظ في تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب قال فيه هو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل بن ابي رواد، واسمه ميمون. يبقى عبدان اسمه عبد الله بن عثمان، وقيل اسمه ايمن الازدي العتكي مولاهم، ابو عبد الرحمن المروزي كنيته ابو عبد الرحمن المروزي الحافظ الملقب بعبدان. يبقى هو لقبه عبدان، وبعضهم يقراها بالفتح عبدان، عبدان او عبدان. وقال الخزرجي في الخلاصه اللي هو خلاصه تذهيب تهذيب الكمال، الخزرجي روى عن شعبه ومالك وابن المبارك، وروى عنه البخاري والذهلي وخلق. وقال حافظ في تهذيب التهذيب قال احمد بن عبده تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم، يعني مليون، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. وذكر توثيقه عن ابي رجاء محمد بن حمدويه وقول الحاكم كان امام اهل الحديث ببلد. وقال في التقريب ثقه حافظ من العاشره، ما اللي نكوا قبل كده الطبقات، الطبقه عند ابن حجر قسمه من 12 طبقه. الطبقه العاشره هتكون مين؟ كتبتوها في الكتاب ولا بره؟ الطبقه العاشره هتكون مين؟ فين؟ نطلع كبار الاخذين عن تبع الاتباع، كبار الاخذين عن تبع الاتباع، يعني هم بطبقه مين؟ تبع الاتباع. يبقى تبع الاتباع، ها، ما هم الاخذين عن تبع الاتباع، يبقى هم ايه؟ تبع الاتباع. تمام. طيب، مات سنه 21 في شعبان. طيب، الاخ شريف جزاه الله خيرا جاب لنا بعض الفوائد برضو من شرح الحديث وعن الرجال. فقال من الفوائد، قال الذهبي في سير اعلام النبلاء، وقال عبدان ما سالني احد حاجه الا قمت له بنفسي، فان تم والا قمت له بمالي، فان تم والا استعنت بالاخوان، يعني بالاخوه عشان ما حدش فان تم والا استعنت بالسلطان، يعني قصده ايه؟ المساعده كل ما يستطيع. وعن احمد بن حنبل ما بقي الا الرحله الى عبدان بخراسان، يقول لك ما بقي لي الا الرحله بعبدان. وقيل سمي عبدان لوجود عبد في اسمه وفي كنيته، فلقب بهم على التثنيه، عبد في اسمه وفي كنيته، ابو عبد الرحمن دي الكنيه، واسمه عبد الله بن عثمان، فاسم عبدان. طيب، الثاني شيخ البخاري في الاسناد الثاني، هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيجيب الشيخ الاول، شيخ البخاري في الاسناد الاول وشيخ البخاري في الاسناد الثاني. بشر بن محمد، قال الخزرجي بخلاصه اسمه بشر بن محمد السختياني ابو محمد المروزي، صدوق رمي بالارجاء اللي هو بدعه الارجاء، روى عن ابن المبارك وروى عنه البخاري، وقيل من سنه 24. ذكر ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب، وهو من رجال البخاري دون بقيه الجماعه. طيب، شيخ شيخ البخاري في الاسنادين، شيخ شيخ البخاري في الاسنادين عبد الله بن المبارك اللي هو عبد الله في الاول وعبد الله في الثاني اللي هو عبد الله بن المبارك. قال الحافظ في تهذيب التهذيب عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي مولاهم ابو عبد الرحمن المروزي احد الائمه. قال في تقريب التهذيب ثقه ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير من الطبقه الثامنه، مات سنه 81 اي بعد ال100. ذكر في تهذيب التهذيب الكثير من ثناء الأئمة عليه، من ذلك قول ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة: نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. هو ده فضل الصحابة على ابن المبارك. طيب أشوف كده جاب عنه حاجة. قال عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال نعيم بن حماد قال كان ابن مبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ ما بتبلش ما بتزهقش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فين الوحشة بقى؟ يقصد في إيه؟ في السنة والحديث والعلم. كان ابن مبارك إذا كان وقت الحج اجتمع عليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبك، فيقول: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق، يأخذ مصاريفهم كلها ويعينها عنده ويقفل عليه، ثم يكتري لهم ويخرجهم من يعني يؤجر لهم الدواب ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ده كله من جيبه، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول كل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها من طرفها؟ يعني ايه الحاجات النادره اللي عايز تشتريها من المدينه؟ فيقول كذا وكذا، يا ريتنا كنا معاه. ثم يخرجهم الى مكه، بعد ما يخلص المدينه يروح على مكه، فاذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما امرك عيالك ان تشتري لهم من متاع مكه؟ فيقول كذا وكذا فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكه فلا يزال ينفق عليهم الى ان يصيروا الى مرو فيجصص بيوتهم وابوابهم، يعني يدهنها، فاذا كان بعد ثلاثه ايام عمل لهم وليمه، بعد ما جيهم بقى بعد ثلاثة أيام يعمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه، يعني حججهم على حسابه. طيب هو أولا قيل في الأثر في بعض ما قالوا: تعالوا نعد خصال من المبارك فوجدها 12 خصلة، 12 خصلة، والكلام عنه كثير يعني. الرابع معمر بن راشد، قال الحافظ في تقريب التهذيب: معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، لأنه هو بصري فنزل اليمن، ثقة ثبت فاضل، يبقى معمر حكمه ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، يبقى ده تضعيف نسبي في روايته عن دول، اسمه تضعيف نسبي مش تضعيف على الاطلاق، لا في روايته عن الثلاثة دول، وكذا فيما حدث به بالبصرة، يبقى حديثه في عند في اهل البصرة فيه خطأ، فلو تلقيت اسناد في معمر شوف التلميذ، اذا كان التلميذ بصري عن معمر الحديث فيه خطأ، اذا كان التلميذ غير بصري ها وغير ثابت وغير الثلاثة دول فحديث صحيح. طيب قال في مقدمة الفتح يعني في هذه الساري: معمر بن راشد صاحب الزهري كان من أثبت الناس فيه، وأخرج البخاري من رواياته عن الزهري، وهو من أثبت الناس في الزهري. اللي علمك الحاجات دي يا جماعة في كتاب اللي درستوه علل الحديث لابن رجب الحنبلي، الأشياء دي الدقائق دي، إن فلان أثبت الناس في فلان، فلان ضعيف في فلان، دي بتجدها في كتب التراجم خلال كتب التراجم، وتجدها برضو في كتاب علل الحديث للترمذي وشرح ابن رجب، وتجدها في كتاب اسمه جامع التحصيل للعلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام العلائي. جامع التحصيل للإمام العلائي. يبقى هنتكلم دلوقتي في معمر بن راشد. قال أخرج البخاري من رواياته عن الزهري، يبقى معمر عن الزهري، وروى عن ابن طاووس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة. الله طمعه احنا لسه قايلين اهو ان في ضعف اهو، بس ده في البخاري، يبقى البخاري انتقى احاديثه اللي حدث بيه عن هشام بن عروه وثمامه بن انس وعبد الكريم الجزري وغيرهم، ولم يخرج له من روايته عن قتاده ولا ثابت الا تعليقا، يبقى اخرج عن دولي تعليق، ولا من روايته عن الاعمش شيئا، يبقى ما رواش معمر عن الاعمش، لم يخرج له فين؟ في البخاري. ولم يخرج له من روايه اهل البصره عنه إلا ما توبعوا عليه عنه، واضحة دي؟ يبقى ما جاش تلميذ بصري عن معمر في البخاري إلا لو في التلميذ البصري لحد تابعه تاني عن معمر، عشان نتأكد إن فعلا ما أخطأش فيه في البصر، واحتج به الأئمة كلهم. طيب الخامس والسادس: يونس ابن يزيد الأيلي وشيخ ابن شهاب الزهري، وقد تقدم التعريف بهما في رجال الإسناد الأول. السابع: عبيد الله بن عبد الله قال المقدسي في جامع من الرجال الصحيحين اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أبو عبد الله الذهلي. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد الفقهاء السبعة، سمع عبد الله بن عباس وزيد بن خالد إلى آخره إلى الصفحة. قال الحافظ في تقريب التهذيب أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت من الثالثة، ثقة فقيه ثبت، ويكفي أنه قال من الفقهاء السبعة. الثامن صحابي الحديث عبد الله بن عباس اسمه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن، روى 1600 حديث إلى آخره. تحت كده أقولك وقال في تقريب التهذيب ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يبقى ولد قبل هجرة النبي بثلاث سنوات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه. طب راح المدينة وقته في الهجرة في الفتح، فتح مكة، جاء المدينة في فتح مكة، يبقى ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يبقى النبي هاجر وكان عمره ثلاث سنين في مكة ثم ذهب للمدينة في العام الثامن في فتح مكة. وشوف كل العلم ده قد ايه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم طبعا. وخد بالك ان هو تقول 1600 حديث عن الصحابه، ما هو في حاجه اسمها مراسيل الصحابه، ان هو خد احاديث ياخدها عن الصحابه واسقط الصحابه ويرويها مباشره عن النبي في الاشياء التي لم يدركها، تمام؟ فلذلك يمثل به في صغار الصحابه، يقول عبد الله بن عباس عروه بن الزبير دول من صغار الصحابه. طيب بيقول لك في الصفحه الثانيه قال الحافظ بتهذيب التهذيب فائده، روي عن غندر اللي هو محمد بن جعفر ان ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا 9 احاديث، لم يسمع مباشره يعني، وان يحيى القطان 10، وقال الغزالي في المستصفى 4. ان حد يقول لك وفيه نظر، كل الكلام ده فيه نظر، ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 10، وفيهما مما يشهد فعله، مما يشهد فعله ان هو كان شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، يبقى 10 كمان اهو ان هو شاهد فعل النبي، و10 صرح فيه بالسماع من النبي، واضح دي؟ يبقى زادوا عن العدد اللي قالوه. وفيهما مما له حكم الصريح، حكم الصريح بالرفع يعني، فيهما في الصحيحين مما له حكم الصريح بالرفع نحو ذلك، يبقى 10 كمان اهو، يبقى 10 تصريح سماعا، و10 شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، و10 موقوف لفظا من كلامه ولكن كحكم صريح كانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما ليس في الصحيحين. ده بيقول لك ده في الصحيحين بس، قلت لك حوالي 30 واحد اهو لسه ما جمعتش اللي في خارج الصحيحين، واضح؟ لطائف الاسناد، رجال الاسنادين الثمانيه خرج اصحاب الكتب السته حديثهم، يبقى ثمانيه كلهم في الكتب السته الا شيخ البخاري في الاسناد الاول عبدان لم يروه ابن ماجه وراه له البارقوني، ماشي، وشيخه بشر محمد انفرد البخاري باخراج حديث. في سند الحديث تابعيان مدنيان هو ابن شهاب الزهري وشيخه عبد الله بن عبد الله، تابعيان ومن المدينه، فالحديث من رواه تابعي عن تابعي. في سند الحديث ثلاثه مروزيون وهما شيخ البخاري عبدان وبشر وشيخ شيخيه عبد الله بن المبارك، يبقى دول ثلاثه من ايه؟ من مروه. في سند الحديث ازدياني ولاءً، ولاءً يعني ايه يا جماعه؟ يعني نسبوا الى قبيله الازد، ليسوا منها صليبه يعني مش اصلهم منها. ومشايخ البخاري عبدان ومعمر بن راشد شيخ عبد الله بن مبارك. حرف حاء يفيد تحويل الاسناد من اسناد الى اخر، والفائده من ذلك هي الاختصار وتلافي تكرار الاسماء، تمام؟ اختصار وبدل ما يكرر الاسناد كله يرجع تاني يكرر الاسناد كله، ومنتهى الاسنادين الزهري اللي هو المخرج ومنه يكون الاسناد واحدا، هكذا هكذا. وشرح لك قال البخاري حدثنا عبدان وبعدين شرح لك. قال وانما لم يجعل البخاري الطريقين طريقا واحدا من عبد الله بن المبارك، مع انه هو ملتقى طريق عبدان بطريق بشر بن محمد، لان عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معا. يقول لك كان ممكن يخلي المخرج عبد الله بن المبارك، صح؟ صح يا جماعه؟ بص كده الاسنادين من ورا، من بعد الزهري، الزهري في الاسناد الاول والزهري في الاسناد الثاني، صح؟ وفي الاسناد الاول مين؟ يونس عن الزهري، وفي الاسناد الثاني مين؟ لا انت بتبص فين؟ في نفس الصفحه اللي كنا بنقرا فيها. معمر عن يونس عن الزهري. ما هو الشيخ ذكرها فوق اهو. ومعمر ويونس عن الزهري. يبقى مين اللي زائد في الاسناد الثاني؟ معمر. معمر، فهو الشيخ بيقول لك ليه ما خلاش المخرج عبد الله وفرع من عنده؟ قال البخاري، يبقى البخاري يقول لي حدثنا عبدان ومين؟ وشيخه الثاني؟ هو ليه بيقول لك ليه البخاري ما خلاش المخرج عبد الله بن المبارك وفرع من عنده؟ يبقى يقول حدثنا الشيخين اللي هم عبدان وبشر بن محمد، قال حدثنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري، ليه ما خلاش دول كده؟ لان في واحد تاني مختلف، معمر ويونس عن الزهري، فخلد الوحده وخلد الوحده. طيب قول عبد الله بن مبارك في الاسناد الثاني اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، يعني ايه كلمه نحوه؟ اي ان لفظ الحديث من روايه يونس، اخبرنا يونس، كان مبارك بيقولها كده، اخبرنا يونس ومعمر نحوه، يعني معمر شبيه منه، واما روايه معمر فهي بمعناه. واضحه كده؟ ذلك الحافظ ابن حجر في شرح لهذا الحديث من فتح الباري قال في شرح لحديث جابر في الخمس التي اتيها النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل كتاب التيمم، هو الحديث الآتي، وفي إسناد تحويل قال وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، والله أعلم. هنا أورد الحديث عن شيخين، مين ومين؟ عبدان وبشر بن محمد. اللفظ الحديث هيكون لمين؟ بشر بن محمد. وعلى فهذا متن الحديث لفظ من رواية بشر بن محمد شيخ البخاري في الإسناد الثاني كما أشار ابن حجر. في سند الحديث عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يرد إطلاق هذا الوصف عليهم كثيرا. قال النووي في كتاب الإشارات إلى أسماء المبهمات، يعني بقول لك في راوي مبهم في السند، تعال ما اقول لك اسمه مين، هيكون مين؟ اعلم انا من افضل التابعين وكبارهم وسادتهم الفقهاء السبعه فقهاء المدينه، فسته متفق عليهم: سعيد بن مسيب وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد بن ابي بكر وخارجه بن زيد بن ثابت وعبد الله بن عبد الله بن عتبه وسليمان بن يسار. دول متفق عليهم بالعلماء ان هم دول سته فقهاء. وفي السابع اختلفوا في السابع مين رقم سبعه يكون منهم، ثلاث اقوال. واحد قال ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ده نقله الحاكم ابو عبد الله عن فقهاء الحجاز. والثاني قالوا لا ده هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ده قاله ابن مبارك. والثالث قالوا لا ده ابو بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام، ده قال ابو الزناد. وذكره ابن القيم في اوائل اعلام الموقعين على ما قاله ابو الزناد، يبقى ابن القيم رجح القول الثالث ان هو مين؟ ابو بكر بن عبد الرحمن. وقال قد نظمه القائل فقال: اذا قيل من في العلم سبعه ابحر، روايتهم ليست عن العلم خارجه، فقل هم عبيد الله، اللي هو مين؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، عروه بن الزبير، قاسم بن محمد بن ابي بكر، سعيد بن مسيب، ابو بكر اللي هو المختلف فيه، ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان بن يسار، خارجه بن زيد بن ثابت. واضحه دي؟ يبقى اذا قيل من في العلم سبعه ابحري فقل روايتهم عن العلم ليست بخارجه، بعضهم يقول كده، او روايتهم ليست عن العلم خارجه، فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. ليه سموا فقهاء سبعه؟ لانهم اجتمعوا في نفس فقه واحد، زي سموا فقهاء السبعه، اجتمعوا في وقت واحد في زمن واحد كانوا مجتمعين في المدينه. هل هم ما فيش الا هم بس؟ لا، فيه، بس دول في زمن واحد في وقت واحد مكان واحد. صحابي الحديث عبد الله بن عباس هو احد العبادله كما ذكر ذلك العلماء ومنه ابن حجر. قال العراقي في كتاب المستفاد من مبهمات المتن والاسناد، هذا كتاب تاني هو في أسماء المبهم العراقي، والكتاب الأول كان للنووي، اعلم أن في الصحابة من يسمى عبد الله 220 رجلا، 220 رجل من الصحابة اسمهم عبد الله، لكن اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص، كذا ذكرهم أهل الحديث. أما ابن مسعود فتوفي قريبا، يعني مات مبكرا، أما دول عمروا بعده فاشتهروا باسم العبادلة. في سند الحديث عبدان وهو لقب اشتهر به واسمه عبد الله بن عثمان، والزهري اسمه محمد بن مسلم، واشتهر بهذه النسبه كما انه اشتهر ايضا بالنسبه الى جده شهاب، فيطلق عليه كثير اما الزهري اما ابن شهاب. قال الحافظ في نخبه الفكر: ومن المهم في هذا الفن معرفه من وافقت كنيته اسم ابيه، يبقى كنيته جت على اسم الاب. في سند هذا الحديث اربعه من هؤلاء، مين؟ عبد الله بن عباس كنيته ابو عباس وابوه اسمه العباس، عبيد الله بن عبد الله كنيته ابو عبد الله وابوه اسمه عبد الله، ويونس بن يزيد كنيته ابو يزيد، وبشر بن محمد كنيته ابو محمد. متن هذا الحديث من قبيل المرفوع من الفعل تصريحا، مرفوع تصريحي فعلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، كان اجود ما يكون، يبقى مرفوع فعلي وتصريحا. المبحث الرابع شرح الحديث، معنى اجود الناس اي اكثر الناس جودا، افعل تفضيله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معنى، جاد بنفسه في سبيل الله فكست رباعيته وشج وجهه، وجاد بجاهه، يعني بإيه بجاهه؟ لا جاهه، الجاه غير المال، السلطان أو المنزلة، جاه منزلته، إنه خرج من مكة وجاهد بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجاد بما أعطاه الله من المال، وجاد بالدلالة والإرشاد إلى كل ما ينفع العباد في الحال والمآل، وتحذيرهم من كل ضار في الحاضر والمستقبل. يبقى نكتب سؤال: ما أنواع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان أجود ما يكون في رمضان أجود بالرفع في أكثر الروايات. يبقى ممكن تقول كده وكان أجود ما يكون في رمضان أجود بالرفع على أنها اسم كان، فالرفع على أن أجود اسم كان والخبر محذوف، تمام كده؟ كان أجود ده اسم كان والخبر محذوف النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أو هو مبتدأ، يبقى نقول كده كان أجوده ده مبتدأ خبره في رمضان، والجملة خبر كان واسمها ضمير. طيب لو قلنا النصب وكان أجود ما يكون في رمضان، فعلى أنه خبر كان واسمها ضمير، كان هو أجود ما يكون ماشي، كان رسول الله أجود، والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. يبقى ممكن تقولها أجود وممكن تقول أجود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في هذه الجملة احتراس بليغ. إيه الاحتراس؟ الاحتراس بيحترز بيقول لك احذر أن تفهم فهم خاطئ. إيه هو؟ لئلا يتخيل من قوله وكان أجود ما يكون في رمضان أن الأجودية خاصة برمضان. فزيك ابن حباس قدم الجملة الأولى أو قال أول كان أجود ما يكون في رمضان، وبعدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ده قدم كده الأولانية عشان ما تظنش أو في الحديث قال إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، دي قاعدة عامة هو. وبعدين أضيف لك زيادة كمان وكان أجود ما يكون في رمضان، فقدم الجملة الأولى ليه؟ احتراسا حتى لا يظن بالأجودية مخصصة برمضان، فأثبت له الأجودية المطلقة أولا ثم عطف عليه زيادة ذلك في رمضان. طيب في عمدة القاري وفتح الباري، عمدة القاري البدر العيني يقول قدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن، الجملة اللي هي أجود الناس، على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، زي ما قال الشيخ لئلا يتخيل أن الأجودية في رمضان، وماش مرخهم ليه خاصة برمضان، فأثبت له الأجودية المطلقة أولا ثم عطف عليها زيادة ذلك في رمضان. ومعنى أجود الناس أي أكثر الناس جودا، والجود والكرم هو من الصفات المحمودة، أيضا فتح الباري قالوا أجود الناس وأفعل تفضيل من الجود وهو العطاء، أي أعطى ما ينبغي لمن ينبغي، أعطى ما ينبغي لمن ينبغي، ومعناه هو أسخى الناس لما كانت نفسه أشرف النفوس ومزاجه أعدل الأمزجة، لابد أن يكون فعله أحسن الأفعال وشكله أملح الأشكال وخلقه أحسن الأخلاق، فلا شك بكونه أجود، وكيف لا وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. قال صاحب العمدة اللي هو البدر العين. طيب نقف عند هذا الحد ونقلب على البلاغة عشان الشيخ محمد ياخذ المحاضرة الثانية.